القلوب أعمى، بل عمى القلوب أشد من عمى الأبصار، لأن عمى الأبصار أحيانا يكون لا عبرة به، فقد قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب العمى هذا عمى القلب والعياذ بالله، هذا يؤدي إلى بعده عن طاعة الله عز وجل، ينقلب القلب فيصير كالكوز المخيع. كذلك فإن القلب ينخفف، وكذلك فإن القلب يمسخ يمسخ والعياذ بالله، هذا كله ذكرناه. والقلب ينكس يصير كالكوز المقلوب كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يمسخ ويخسف وينقلب ويعمى فإنه يعيش ويعيش معه صاحبه في ضنك، ولذا ذكر الله عز وجل المعيشة في الضنك، فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا كله ذكرناه. ثم الآن نعيم الأبرار وجحيم الفجار. نعيم الأبرار وجحيم الفجار. قال المؤلف ابن القيم رحمه الله ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، يعني إياك أن تظن أن الأبرار في نعيم في الآخرة فقط، لا، هم في نعيم في الدنيا والآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. ولذا إياك أن تظن أن أهل المعاصي سعداء، أبدا أبدا، ذل المعاصي على وجوههم. فيقول الشيخ رحمه الله بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة. الدور ثلاثة وهي حياة الدنيا والبرزخ والآخرة. المؤمن يعيش في نعيم في الثلاثة، والفاجر يعيش في جحيم في الثلاثة والعياذ بالله. قال وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. المؤمنون الصادقون المخلصون تراهم في الدنيا سعداء، حتى لو كانوا فقراء من ناحية المال تراهم دائما سعداء، لأن السعادة كما يصورها المحدثون سلامة نفسية، هم عندهم سلامة نفسية، ليس عندهم اضطرار ولا عندهم حيرة، وإنما عندهم سكينة وهدوء ورقة وطمأنينة. كذلك إذا رأيت العلماء، أن أنت كنت ترى ابن باز رحمه الله استغرب، ابن باز أعمى البصر رحمه الله ولا يكاد يتمتع بمتاع الدنيا ولا يكاد يجد وقتا فارغا ليتمتع بمتاع الدنيا، لأنه إما في دروس وإما في فتاوى إما في إجابة على التليفونات، ودائما محاط بالناس، لا يوجد يعني الرحلات الخلوية والمتعة مع النساء، ومع ذلك تجد دائما سعيدا دائما سعيد، تراه دائما سعيد، بينما غيره من الأمراء وهم فارغون ومبصرون وعندهم الأموال الطائلة تجدهم دائما التعاسة على وجوههم. وهكذا كل من رأيناهم من أهل العلم رأيناهم دائما في سعادة عجيبة جدا في الدنيا، وهذه السعادة التي في الدنيا نسأل الله أن لا يحرمهم منها في القبور، وأن ينعم بهم عليه في الآخرة، وأن ينعم بها عليهم في الآخرة. وكان ابن تيمية رحمه الله سعيدا في حياته، يسجنونه فهو سعيد، يضربونه فهو سعيد، دائما يخالفونه فهو سعيد. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ لأن سعادة القلب هي السعادة. أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم، السليم من الشرك، السليم من البدعة، السليم من الكبائر، السليم من المعصية، هذا هو القلب السليم السليم. ولذا إذا تأثر إذا وقعت في المعاصي لابد أن يتأثر القلب، ما لها حل أبدا. إذا وقعت في الكبائر ازداد تأثر القلب وظهر الهم والغم، واضطررت إلى الكذب، واضطررت إلى شيء من الرياء والنفاق، أما إذا جاءت البدعة فيا ويلك، ثم إذا جاء الشرك الأصغر فيا ويلك، ثم إذا جاء الشرك الأكبر فسحقا لك. على طول ماسك له. والقلب السليم شباوريه الذي سلم من الشرك أكبره وأصغره، والغل الغل إلا على الكفار طبعا، وإلا إحنا في قلوبنا غل على الكفار ذلك، وفي قلوبنا غل على الشيطان لا شك. والحقد والحسد والشح والكبر والعياذ بالله، وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره. سلم من الشبهات، ثم بعد ذلك من كل شهوة تعارض أمره. الشبهة تعارض أخبار الله، والشهوة تعارض أوامر الله جل وعلا. وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، يعني تزاحم مراد الله عز وجل. يريد الله تبارك وتعالى بالناس عفة وطهارة وتقى، وهم يريدون وقوعا في المعاصي والعياذ بالله. وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، الدنيا كأنها جنة ويعيش فيها، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. دل ذلك على أن الصغائر تؤثر والكبائر من باب أولى، لأنها الشهوة، والقلب أشد ما يهاجمه الشهوات والشبهات، وما يضيعه إلا الشهوات والشبهات والعياذ بالله. والشهوات إذا تكاثرت على القلب أوقعته في الشبهات لا محالة. يعني الشخص الذي يداوم على ارتكاب معصية في أول الأمر يستفزع الأمر، يعني يجي في الأول كده مثلا يكلم امرأة أو ينظر إلى امرأة يستفزع ذلك من نفسه ويلوم نفسه، ثم إذا بدأ يفعل هذا ويكرره يبتدي يستهون هذا الأمر، يستهون هذا الأمر فيستمر فيه ويقول خلاص أنا عندي المعصية دي، أنا خلاص أنا عندي بالمعصية دي، يستهون هذا الأمر. لما يستهون هذا الأمر لابد أن يندفع إلى الزيادة فيه، وكلما دفع إلى الزيادة ذهب في زيادة ثم ذهب في زيادة ثم ذهب في زيادة، وقد يصل به الأمر إلى استحلال ذلك. ولذا هو ذا فتوى الشعب الثقافيش قال إن الإصرار الكبيرة ربما يسوق صاحبه إلى استحلالها، فإن استحلها كفر. وفعلا لو إن إنسان زنى في أول مرة ذكر وحزن ثم بعد ذلك زنى خلق يستهين هذا الأمر، ثم هذا يقول طيب حرام لي يعني مش فاهم حرام لي يعني، وخلاص فيبتدي يصل إلى استهلال فيضيع نفسه. ثم قال سلامة القلب، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. سلامة القلب في خمسة: من شرك يناقض التوحيد، شرك أكبر أو أصغر يناقض التوحيد، يعني يخلص العبادة لله جل وعلا كاملة، ثم أنه لا يشرك بالله شركا أصغر يطهر نفسه فلا يحلف إلا بالله ويتأكد من ثقته بالله واتكاله عليه واعتماده عليه. فإذا سلم من الشرك لابد أن يسلم من بدعة تخالف السنة، والبدعة أنواع، البدعة أنواع، البدعة ممكن تكون في شكل العبادة وممكن تكون في كمية العبادة. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي العصر ست ركعات ومبتدع لأنه زاد في حجم العبادة، ولو أن إنسانا توضأ ولكنه بدأ بغسل رجليه ثم ذراعيه ثم وجهه فهذا توضأ لكنه ابتدع في الوضوء بدعة أبطلت وضوءه لا شك، وهكذا. فالعبادة البدعة ممكن تكون في الزمن كمن حج في شهر رمضان مثلا، هذا وأدى أفعال الحج كما هي بالضبط، يعني أحرم تماما ووقف بعرفة تماما ونحر ورمى الجمرات حلق شعره وطاف بالبيت وتنبي، عمل كل أفعال الحج كما هي لكنه عملها في شهر رمضان، هل هذا حج؟ لا، ليس هذا بحج. أو إنسان جاء في وقت الضحى وتوضأ وصلى العصر أربع ركعات كاملة، هذا خالف في البدعة هنا في أنه خالف في الزمن، بدعة خالف في الزمن. أو إن إنسان يذهب فيحج في عكة ولا يحج في مكة كما يفعل البهائيون، يذهبون في يوم عرف نفسه يوم الحج نفسه يوم من اللي هو يوم 8 الحجة ويوم عرفة اللي هو 9 ذي الحجة ويوم النحر اللي هو 10 ذي الحجة يذهبون إلى عكة ويفعلون أفعال الحج تماما. فهم خالفوا في المكان، في مخالفة في الزمان، وفي مخالفة في المكان، وفي مخالفة في حجم العبادة، وفي مخالفة في أسلوب العبادة، وهذه كلها بدعة والعياذ بالله. قال وبدعة، والبدعة طبعا تعرف كيف؟ إذا خالفت الصحابة في أفعال فلا شك أنك مبتدع. وشهوة تخالف الأمر، إذا سلمنا البدعة يبقى لابد يسلم من الشهوة، دل ذلك على أن فعل البدعة أفشع من فعل الشهوة. يعني معناها أن الذي يحتفل بالمولد النبوي هذا أفظع من شرب الخمر وشرب المخدرات والزاني والعياذ بالله. ومع ذلك فإن بدعة المولد النبوي خفيفة، خفيفة جدا جدا بالنسبة لبدعة التشيع وبالنسبة لبدعة الخروج، لأن هذه بدعة تضيع مجتمعات المسلمين. قال وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر. الإنسان لو لا يشرك ولا يرتدع ولا يقع في المعاصي فيقع في الغفلة، هذا حال كثير من الناس واقعون في الغفلة فيغفلون عن ذكر الله جل وعلا. فإذا غفلوا عن ذكر الله التقم الشيطان قلوبهم فساقهم إلى الشهوة ثم إلى الشبهة ثم إلى البدعة ثم إلى الشرك، هو الشيطان لا يتركه. قال وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. هوى يناقض التجريد والإخلاص. وهوى يناقض التجريد والإخلاص، وهذه 5 حجج عن الله. كل حجاب من هذه يحجب القلب عن ربك عز وجل. أسوأ حجاب وأكثر حجاب هو حجاب الشرك، يلي حجاب البدعة، يلي حجاب الشهوة، نعم الشهوة، حجاب الشهوة، ثم حجاب الغفلة، ثم حجاب الهوى. وحجاب الهوى ممكن يقع في 5 التي قبله، يعني إنسان لا يقع لا في شرك ولا في بدعة ولا في شهوة ولا في معصية ولا في غفلة عن ذكر الله، لكن وقع في حب الهوى. حب الهوى أنه حب نفسه، حب الصغور والعياذ بالله. هذا الهوى قد يقوده إلى الغفلة عن ذكر الله، ثم يقوده إلى الوقوع في المعاصي، ثم إلى البدعة، ثم إلى الشرك. قال وتحت كل واحد من تحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. الحقيقة هنا ابن القيم ذكر 5 أمراض الأساسية التي تصيب القلب، وكل مرض من هذه له فروعه. لأن الشرك مثلا عندنا شرك في الربوبية، وعندنا شرك في الألوهية، وعندنا شرك في الأسماء والصفات، عندنا شرك في الأسماء والصفات. لعل الإخوة اللي حضروا معنا خطبة مرة لما جينا واحد طربوش وقال إن أشعري، فنعم، وبعد كده يتصل واحد يبدو إنه هو الله أعلم فيقول يعني أنتم تنكروا علينا، قلنا نحن ننكر عليكم، أنتم في الصفات كلها ضائعون، كل الصفات. قال لا، العلم إحنا والسمع والبصر والطول حتى في ضائع، صح ولا كيف؟ لا، هم بيثبتوا 7 صفات وبيقولوا الباقي. نعم. والخريدة هذه مصيبة سود. ما هو هم أصل الناس، يعني اللي يقول عليهم إن هم بيثبتوا 7 صفات وبيقولوا الباقي، هذا حسن ظن. حسن ظن. أنت تعرف إن هم في 7 صفات منيلين كذا؟ أنت عارف إزاي؟ يعني لا، هذا المعتزل يقول كده. لا شارع يقولش كده. استيلاء، ما هو مستوى الاستيلاء، بس هم ماخذين من الصفات المؤولة، لكن الصفات الأساسية اللي هي الحياة والعلم والسمع والإرادة والبصر دي هم بيثبتوها، لكن بيثبتوها بطريقة عجيبة جدا. لا، إذا؟ بالعقد ليس بالشرع. بالعقد ليس بالشرع، يعني إيه؟ يعني بالعقد يعني إيه؟ يعني هو بيثبت لله سمعا ولا بينفي لله سمعا؟ طب كيف؟ طب كيف؟ يعني إيه سمع الله عندهم؟ يعني إيه؟ يعني إيه ربنا بيسمع يعني عندهم؟ يعني عندهم ربنا بيسمع عندهم سمع الله أزلي ولا يحدث له أفراد. سمع الله أزلي لا يحدث له أفراد. يعني عندنا سمع الله أزلي وله إيه؟ أفراد. مش فاهمين أنتوا هذه السنة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أزلا السمع، فهو سميع حتى لو ما فيش حاجة اسمها نسمع أصغر. كويس كده؟ يبقى لما كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، كان بيسمع. مش كده؟ كان سميعا مع انه هو ما لم يخلق شيء، هو بس هو سبحانه جل وعلا، هو بسمعه وبصره وعلمه، مع انه لا فيه مسموعات ولا مبصرات ولا معلومات ولا حاجة خالص. ثم خلق القلم او العرش سيان عند هذه السنة، ثم خلق باقي الخلق، سماوات وارض وجن وبشر ودواب وما. لكن قبل خلق الخلق هو ايه؟ سميع. طب حلو، طب انتوا الان تتكلموا مش كده؟ يسمعهم، يسمعك الان ولا سمعك لما كان هو سبحانه وتعالى شايف معك الان؟ اذا السمع ازلي واحاله ها تتجدد، احاله تتجدد. كويس كده؟ يبقى انت لما تتكلم بكره هيسمعك بكره، لكن مش هيسمعك بكره لما كان. الاشعريه بيقولوا هو يسمعك بكره لما كان. عرفت ده؟ شفت الخبل؟ ليه؟ لانه مش عاوز يقول ان الصفات لها احاد تتكرر، مش عايز يقول كده، هو عايز يقول سمعه ازل وخلاص. صح حوسه، فتيجي تقول له ايه لما واحد يكلم، قلت له طيب، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى سمع؟ قال ازل. هو قال ازل. قلت له طيب انت عارف يعني اذن دي ولا مش عارف معنى؟ قال لي اذن، هو اذن. قلت له انت معنى ذلك؟ لا، ده مصيبه. معنى ذلك انك اثبت ان المراه دي والرسول نفسه وكلامهم كان موجود اذن، كان موجود اذن. يبقى كده اثبت ان الخلائق كلها ازليه مع الله سبحانه وتعالى، فانت كده مشرك بالاذن. فانت هم هم هم الاشعريه. وإذا تستغرب من كلام أحمد الطيب ده اللي هو شيخ الأزهر، هو مش فاهم بيقول إيه، هو نفسه مش فاهم بيقول إيه. إن عندهم إن كلام الله عز وجل سابق وعلى بعضه، على بعضه. يعني قل هو الله أحد، مش قل قبل هو، ولا هو قبل الله، ولا أحد في الآخر، لا، ده على بعضه. حاجة غير متصورة. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي على بعضها. ما فيش كلمة قبل كلمة، ما فيش عندهم الكلام ما يسبقش بعضه، ولا الحروف يسبق بعضها بعضا. وده طبعا فوق أي خيال. ده أنير من دين النصارى. ففوق أي خيال إن إزاي قل مش قبل هو، وهو مش قبل الله، والله مش قبل أحد. ده طب يبقى جبريل لما كان بيملي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان بيمله له إزاي؟ طب حتة كده على بعضها؟ إزاي والقرآن نزل منجما وآيات وراء آيات؟ يبقى مش ممكن هذا الكلام. فالخبل هذا اللي عندهم في كل الامور، وهم طبعا اتباع الكلابيه في مسائل كلام الله عز وجل، حتى في الصفات السبعه اللي بيثبتوها زي ما قلت لك، هم نفسهم ما هماش قادرين يثبتوها لان عندهم العلم مقارن. طب بلاش، تعرف مش عارف يقول انت عارف بقى، انت عارف ان الله واحد عند الاشعريه؟ الله واحد. عارف واحد يعني ايه؟ عند الاشعريه واحد عند الاشعريه واحد لا يعد. يقول لك انت لو عديته هيبقى الله يتعدد، هيبقى الله يتعدد سبحانه عز وجل. طب يعني ايه واحد لا يتعدد؟ يعني ايه واحد لا يتعدد؟ هو نعم لا يتعدد، هو اوحد سبحانه، احد جل وعلا. لكن يقول لك ما هو زي رقم واحد اللي عندكم. طب مش زي رقم واحد اللي عندنا هنا يعني. تيجي تخش ما يعرفش، هو ما يعرفش يطلع، يعني بيدخل في اشياء وما يعرفش يطلع منها مره اخرى. فهذه طيب، هذا الكلام كيف اقتنع به البعض نتيجه الشبهه؟ الشبهه دايما تلخبط الناس، تلخبط الناس. ولذا علماء السوء بيعتمد على التخويف في الارهاب الفكري وهو بيكلم الناس، يرهبهم فكريا. قال البيت، ازاي تتكلم في البيت؟ البيت كويسين، سيده فاطمه افضل من ابو بكر، سيده فاطمه يبقى اللي يطلع منها افضل من ابو بكر، يبقى الحسين افضل من ابو بكر، ويبقى الجعفر الصديق افضل من ابو بكر، ويبقى ائمه الشيعه افضل من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ماشي، يبقى خلاص ابو بكر وعمر وعثمان كفر خالص. الإلحاد الفكري والعياذ بالله استعمله الشيعة. فلذا دائما كل ما تكون انت مع الصحابة كل ما تكون في أمان، كل ما تكون مع الصحابة كل ما تكون في أمان. ليه؟ لأن الصحابة هم سبيلهم، هو سبيل الهدى. اللي قال كده هو ربي عز وجل، طالما ده سبيل الهدى خليني فيه، وطالما خليتني فيه فلن أضل بإذن الله تبارك وتعالى أبدا. يبقى لما تيجي البحار هذه، بحر الأشعرية وبحر المعتزلة وبحر الشيعة وبحر الخوارج وبحر كذا وبحر كذا، أنا مالي بقى؟ خليني أنا على شاطئ الصحابة أنجو بفضل الله جل وعلا، وأقول بقوله وأثبت ما أثبتوه وأنفي ما نفوه، ويبقى كده الراحة، لأن الهدى كل هداهم. وربنا سبحانه وتعالى قال فإن اهتدوا بمثلي بمثل ما آمنتم به أنتم، أنتم يا صحابة فقد اهتدوا. بس خلاص، يبقى أنا عايز أهتدي خليني في مثل ما آمن به الصحابة رضي الله عليهم، ولا أول ولا لعب ولا لعبك ولا لعب. ربنا سميع بسميع، بصير بصير، فطرة سليمة جدا. طيب، قال الصراط المستقيم، ولذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. الصراط المستقيم، طريق المستقيم في العقيدة، طريق المستقيم في العبادة، طريق المستقيم في الأخلاق والمعاملات. فإذا استبع العبد الطريق المستقيم استوى وكرم وفاز في الدنيا والآخرة. فإن الصراط، ولذا الفاتحة تتكرر دائما، والفاتحة قائمة على اهدنا الصراط المستقيم. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات، يتضمن علوما يعني العلم بالصراط المستقيم، العلم بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كانوا عليه، ويتضمن إرادات يعني أريد هذا الطريق، أريد السير عليه، ويتضمن أعمالا يعني سلوكا وعبادات ومعاملات وأخلاق، ويتضمن تروكا يعني اجتناب المحرمات والمكروهات ظاهرة وباطنة. مثال الظاهرة في التروك، ترك الخمر، ترك الزنا، شرب الخمر. التروك الباطنة حسب الحقد الرياء، إذا في ترك ظاهر وترك إيه؟ باطن، في عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الظاهر زي الصلاة، العمل الباطن زي التوكل، زي الصدق والإخلاص. وهناك ترك ظاهر، ترك الزنا وشرب الخمر، وهناك ترك باطن الحقد والحسد والأنانية والغيرة على ما لا يغار عليه وهكذا، والرياء. قال تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد، قد يعلمها العبد إذا تعلمها، مش كده؟ لأن العلم طريقه التعلم، وقد لا يعلمها لانصرافها عن تعلم العلم الشرعي، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه فعلا، لأنه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما المقصود بهذه الآية؟ العلم الشرعي يعني مش ممكن، مستحيل. العلم الشرعي مستحيل، لأن العلم الشرعي ممكن تعلمه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم الشرع كله، والصحابة عالم الشرع كله. وإن لم يعلمه كله فلا يمكن يوصف علمهم بأنه إيه؟ قليل. مش ممكن. هل علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العقيدة والفقه والأصول قليل؟ جاوز كثير جدا. يبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلم بما لا يفرض عليكم، بما لا يفرض. أما ما فرض علينا فعلمه كله ميسور موجود، ولذا من بحث عنه حصله، وقد حصل ابن تيمية وابن القيم أكثر العلوم الشرعية، بل يكاد يكون حصل كل العلوم الشرعية، وأحمد بن حنبل حصل كل العلوم الشرعية كلها ولم يجد منها شيئا. يكون يخطئ الخطأ ده لأنه بني آدم، لكن هل هو جاهل من العلوم الشرعية شيئا؟ لا، ما جاهل من العلوم الشرعية شيئا هذا، لا أحمد ولا الأئمة الأربعة ولا كثير من أهل العصر الحديث. لا يقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من الناحية الشرعية، لأن لو أوتيتم من العلم إلا قليلا من الناحية الشرعية يبقى الناس تقع في الشبهات والأخطاء والمعاصي والكبائر على طول، ما ينفعش. ولكن ما أوتيتم من العلم يعني العلم الكوني، من العلم يعني العلم الكوني. ولذا وهذا أدل ما يكون عليه كلام موسى والخضر عليهما السلام، موسى في العلم الشرعي علمه قليل ولا كثير؟ كثير ولا شامل؟ شامل. ما تفوتوش ولا كده، لأن النبي أو الرسول في قومه يعلم كل شيء، كل ما تفوتوش ولا شردة ولا وردة. لا يمكن، لو قلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف واحد في المليار من الشرع تبقى كذا، تبقى اتهمت، تبقى على طول خط خوض رهيبة. إنما يعلم الشرع كله بجميع تفاصيل تفاصيل تفاصيله وعسافيره. يبقى هل هو في الشرع أوتي من العلم قليلا ولا أوتي علمه كله؟ مش كثير، مش كثير، كل العلم، كل العلم الشرعي أوتيه. طيب موسى عليه السلام في زمنه هو أوتي العلم إيه؟ كله، العلم الشرعي كله. ومع ذلك الخضر قال له ما علمي وعلمك إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. يبقى هنا المقصود أنه علم كون غيبي، الكون الغيبي، أما العلم الشرعي لا. إذن هل ممكن أنت تحصل علم الشرعي كله؟ آه ممكن، آه محصل. ليه المانع؟ حصلوش كله ليه؟ إيه إيه القبيل؟ أحصل كل العلم الشرعي، العلم العقيدة ممكن أحيط بيه كله ما في بأس، وعلم الفقه ممكن أحيط بيه كله برضه ما في إشكال. لكن ممكن أخطأ لما أجي أتكلم، إنما أتعلم العلم كله آه أتعلمه كله، وإلا ما أتعلم كله تعلمته أكثر. وطلاب العلم الآن والعلماء الآن يعلمون أكثر العلوم الشرعية، أما العلوم الكونية لا، العلوم الكونية دي بحر لا نهاية له. فقول الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إياك أن تقول المقصود به علم الإيه؟ الشرع. لا غير صحيح، غير صحيح، بل أوتيتم العلم كله في الشرع. طيب فقال لكن تفاصيل علم الشرعي قد يكون عند واحد يعلمها، عند واحد لا يعلمها جاهل جدا في الشرع، وعند واحد يعلم أكثرها، وعند واحد يعلم الأقل، وهكذا لتفاوت الناس في تحصيل العلوم. قال وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. يعني يعلم الشرع بس ما يقدرش ينفذه، يعلم الشرع بس مش قادر ينفذه، صعب عليه غير قادر. وهو الصراط المستقيم، هو القدرة على تنفيذ العلم الشرعي وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، يعني إنسان غير قادر على الحج لكنه يتمناه ويريده، غير قادر على العمر لكنه يتمناه ويريده. طيب في أشياء هو يتمنى أنه يحصل في اليوم 12 ركعة سنة غير الفريضة نفسه، ولكنه قد لا يفعل، يعني يتمنى الشيء ولا يفعل. قال وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، يعني ممكن يصلي الفروض والسنن ولكن شرط الإخلاص غير متوفر كمان. وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه لكمال المتابعة وقد لا يقوم، يعني ممكن أول ما يبدأ الركعة الأولى يكون مخلصا ثم يضيع منه الإخلاص ثم يعود إليه مرة أخرى. سبحان الله. وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر. فعلا ناس قدامك هو كتير، إنسان ممكن يقرأ القرآن لكن ضايع منه التجويد، إنسان يقرأ القرآن ضايع منه التشكيل، إنسان يقرأ القرآن ولا يحفظ منه إلا قليلا، وهكذا وهكذا. إنسان يصلي وتغيب عنه السنن، إنسان يصلي ولا يعرف مثلا سنة رفع اليدين متى، ولا يعرف كيف النزول على الركبتين ولا اليدين، وهكذا لا يعرف. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. لو رجع لنفسه واستفتى قلبه لم يفلح، وإنما لابد يستفتي الصحابة. أما إيه استفتي قلبك؟ في حديث مستفتي قلبك؟ حديث إيه درجة تدريس؟ إيه درجة استفتي قلبك وإن أفتوك الناس وأفتوك؟ حديث إيه؟ حديث حسن، حديث حسن، لا حديث حسن. يعني يعمل به بعد العلم الشرعي، يعني بعد معرفة يستفتي قلبه فيما لا يجد فيه نص، فيما لا يجد فيه نص، فيما لا يستطيع تحصيل النص فيه. هذا قد لا يجد فيه نصا، يعني هو الآن يريد أن يتعلم أمرا وهو لا يستطيع، فيبحث في الكتب ويسأل العلماء ولا يجد، ففي هذا الحال يستفتي قلبه. أو أنه مسجون في مكان ولا يجد من يسأله، ولا يجد كتابا يراجعه، ولا ذاكرة تسعفه، هنا يعمل ايه؟ ما هو ده استفتاء القلب. ما هو هو الاجتهاد عبارة استفتاء القلب. الاجتهاد هو استفتاء القلب ولا يعني ايه اجتهاد؟ ما يعني يجتهد؟ يعني يسأل نفسه ويفكر ويدور ويتكل على الله ويعمل. يبقى ده استفتاء القلب على طول. بل الاجتهاد يبدأ باستفتاء القلب ويسير معه. قال فالإنسان إذا وكل إلى طبعه لن يهتدي أبدا، وإنما إذا وكل إلى شرع الله اهتدى. قال وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. الإنسان من الطين، هذا الطين مظلم والعياذ بالله، ولولا نور الروح الموجودة في الطين لهلك العبد والعياذ بالله هلك. فالنور سبحان الله. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم، هو سبحانه على الصراط المستقيم. فالدليل إن ربي على صراط مستقيم في قضائه وقدره سبحانه. قضاء الله حق كله، وقدر الله حكمة كله. قضاؤه حق وهو ما تم، قدره وهو ما قدر، حكمة كله سبحانه عز وجل. ونحن نرضى بالقضاء ونرد الأقدار. خد بالك، نحن نرضى بالقضاء لكننا لا نرضى بالقدر ولا نسلم به أبدا. نرضى بالقضاء يعني الخلاص اللي تم لازم نرضى به. مثلا لك والد ومات الوالد، رضينا. قضى الله بالمرض، رضينا. لكن القدر حين ينزل القدر أرد هذا القدر بقدر أيضا، بقدر أيضا. فينزل قدر المرض، لما ينزل قدر المرض، المرض هذا قضاء وقدر. أما كونه قضاء فأنا راضٍ به، وأما كونه قدر فأنا أصده وأرده. وفرق بين الرضا بالشيء ومدافعة الشيء. رضيت بيه يعني أنت ليه تمرضني يا رب؟ مش معنى أنا اللي تعيين ده رضا بالقضاء؟ لا، لكن أنت أمرضتني لك الحمد، سأفعل العلاج. أين الطبيب وأين الدواء وأين كذا وأين كذا؟ يبقى رضيت بالقضاء وبرد إيه؟ القدر. أرضى بالقضاء وأرد القدر بالقدر. وابن القيم يتكلم في كتب أخرى في شفاء العليل بالذات، وفي شفاء العليل أبدع في الكلام في القدر، بل أعظم الكتب في الكلام في القدر، أعظم الكتب على الإطلاق، التي لم يسبق مثلها ولم يأتي بعدها مثلها، كتاب شفاء العليل ابن القيم في الكلام في القدر. فبيتكلم فيقول إن نحن نرد الأقدار بالأقدار. فمثلا أصابك الجوع، أصابك الجوع، ترضى ولا لا؟ أرضى قضاء وسلم قدرا؟ لا، أرضى قضاء لك الحمد، مش معنى أنا اتجوعني يعني. أرضى قضاء لكن أسلم قدرا؟ لا، أدور بقى في البيت فيه، في النملية فيه، في التلاجة فين العيش فين الجبنة فين الفول فين وآكل. يبقى أنا رديت قدر الجوع بقدر الأكل، مش كده؟ قدر الجوع بقدر الأكل، لكن سلمت بالقضاء اللي نزل علي. واضح كده؟ طيب جالي صداع، قضاء ده برضه. فانا اول اسلم، مش معنى اجيب لي صداع ما هم دماغهم مسطحه يا ماشيين في الدنيا دي كلها. حين اخذ ذلك يبقى انا رفضت الايه؟ قضاء الله جل وعلا. فلما يصيبني الصداع انا ارضى اسلم بقضاء الله في الصداع، لكن اين البرشام؟ فين بتاع الرباط اللي بيضيع الصداع؟ يا دكتور، يبقى هنا ده ايه؟ رد القدر بالايه؟ بالقدر. عرفت الفرق في ما بين التسليم للقضاء وما بين رد الاقدار بالاقدار؟ هذا هو الايمان. لكن عدم الإيمان رفض القضاء وهو نازل غصب عنك، نازل وأيضا عدم البحث عن القدر الذي يرد القدر. ومن مما يرد القدر الدعاء، مما يرد القدر الدعاء أدعو. طيب إنسان تاجر أفلس، قضاء ده ولا قدر؟ ولا قضاء وقدر؟ يلا يرضى بالمصيبة. اشمعنى انا؟ ما كلهم شغالين اهو، ما كله عمال يكسب وهاي، اشمعنى انا اللي ينزل علي الموضوع ده؟ لو قال ذلك اللي هو مسلم بالقضاء، لا بل يقدر يصل الكفر والعياذ بالله. لكن يعمل ايه؟ يصير يشر افلاس ويبتدي يسعى. خلاص انا كنت صاحب محلات وعندي اموال وهو جات الحكايه دي، خلاص رضيت والحمد لله سلمت. اصبح الصبح اروح الوكاله اشيل ثبت وخمسة جنيه، اروح امسح دوره ميه، اجيب لي اخد الشد وارميش وامشي وامسح للناس واخد فلوس. ما في، خلاص برد قدر بقدر بقى. واشوف صنعه ثانيه عندي، مهاره ثانيه عندي، قدره ثانيه عندي، مدرس راح اشوف يدرسنا فيه يعني. اعمل ايه يعني اشغل نفسي يعني ايه اعمل ايه ارد بالقدر بالقدر لكن افلست اقعد اتشل اتشل وتجيلي زبحة طب ده مصيبة ده مصيبة لا انت سلمت بالقضاء ولا انت رديت القدر ضعت واضح كده يا اخوانا طيب قال فربنا عز وجل على صراط المستقيم في قضائه وقدره ودايما قضائه وقدره خير خير انت لا تدري لما يصيبك كارثة ولا مصيبة لا تدري ربما يكون في هذا خير عظيم جدا قال في قضائه وقدره ونهيه وأمره لما ينهانا عن شيء فهو في الحقيقة ينهانا للخير لنا لمصلحتنا ولذا الناس اللي جربوا المعاصي يعني جربوا مخالفة نهي الله عز وجل يرى الوبال اللي نزل عليه ويرى يعني إذن لما ربنا نهاك عن المعاصي كان يريد بك خيرا لما ربنا نهاك عن شرب الخمر حتى لو لم يرتب عليه عذاب طب شوف لما تشرب الخمر شوف الأضرار اللي بتأتي إليك وشوف ما ينزل عليك فتقول سبحان الله ده له الحمد أن نهانا عن شرب الخمر بغض النظر هيعذبنا ولا يعذبنا يبقى إذا النهي بركة سبحانه وأمره بركة الناس تاخد أمر على مشقة ليه أقعد خمس أوقات كل ساعتين ثلاثة أجري في وضع ورحصة كل ساعة أروح أسيب شغلي وأسيب مصالحي وأسيب مكتبي وأسيب الإرشادات اللي جاية وأروح أتوضى وكل شوية أروح أقرأ كلام وكل ما يجي إرشاد أدور 2.5% أطلعهم زكاة ولما أطلع أروح أديها مكة ومشوار فهذه الأوامر لما تبحث فيها تجد أنها سبحان الله بتزيد الخير والرضا والانشراح والسرور وبركتها في الدنيا قبل البرزخ وقبل الآخرة يبقى أمر بركة ونهي بركة يبقى ربي على صراط في أمره ونهي بعد قضائه وقدره فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته فالهدى فضل وليس حقا زي أنت عارف لما يقول لك في الجيش الأجازة منحة وليست حقا فالهدى منحة وليس حقا مش من حقك ان ربنا يهديك لكن ده من فضله بيهديك انما من لو معاك بالعدل هو يعادل مع الكافرين فلو قلت من عدله هداني هدي كارثة خلي بالك لان معناها الكافر هيقول ومن ظلمه اضلني صح كارثة كبيرة فهو هتقول ده ربنا هداني من فضله من عدله لا لانه لو هداك لو الهدى عدل يبقى الكافرين لما اضلهم هتبقى والعياذ بالله ظلم وربنا منزه عن الظلم هم ربك بظلام للعبيد فإذن الهداية فضل والإضلال عدل من الله جل وعلا الهداية فضل والإضلال عدل ودخول الجنة فضل ودخول النار عدل للكافرين من عز الله فيهدي من يشاء بعدله ولا بفضله بفضله وليس أنت لما يجي لك رزق ما تقولش الحمد لله فضل وعدل أعوذ بالله إيه دي إيه فضل وعدل دي فضل وعدل إزاي فضل فقط زي فضل وعدل العدل تحت خالص والفضل فوق خالص جبتهم الاثنين لبعض ازاي طيب قال وجعله الهداية حيث تصلح يعني لما سبحانه وتعالى بيهدي بيكون سبحان الله الذي اهتدى اصلح للهدى يعني لا شك ان عمر بن الخطاب اصلح وافضل من ابي جهل ولذا هدى الله عمر واضل ابا جهل لا شك قال ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بإيه بعدله يبقى صرف كفار مكة عن الهدى عدلا منه صرف اليهود والنصارى عن الهدى عدلا وحكمة منه جل وعلا لعدم صلاحية المحل حتى انت تجرب كده انت تكون جاي تركب حاجة تقول لا الجلد دي ما تنفعش دي مقطوعة ارميها هات الجلد دي ان شاء الله كده الحنفية دي تركب دي دي مظبوطة دي صح دي لا دي مش نافعة فالكفار مش نافعين للهدى محلات غير صالحة للهدى حتى لو زي الإشارة تيجي تركبه لا دي البلاط تنفع تركب دي ما تنفعش سيبك منه الجهاز ده بايظ والجهاز ده شش سليم وهكذا سبحان الله وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم سبحانه يبقى ربي على صراط مستقيم في قدره وقضائه وأمره ونهيه فعله سبحانه ثم في الأخير ينصب هذا الصراط المستقيم فمن أطاع وسلم بقضائه وقدره وسلم بأمره ونهيه هيسير على هذا الصراط فيصل إلى المولى جل وعلا. ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا. في نصب الصراط هذا حجة وعدل، ليه العدل؟ لأنه بيّن طريق الهدى وطريق الضلال للجميع، وهذا الجميع النجدين سبحان الله تبين سبحانه بيّن الحجة والمحجة عدلا وحكمة منهم. ثم هدى من شاء منهم إلى سلوك هذا الصراط نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه، اللي هو المهدي. الشخص المهتدي لا يخرج عن صراط الله المستقيم، فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصله إلى جنته. يبقى من سار على الصراط المستقيم في الدنيا أمكن أن يسير على الصراط في الآخرة. والناس في السير في الدنيا يختلف بعضهم عن بعض، ففي ناس يدوبك كده يدوبك فبرضو على الصراط بعيد يدوبك، وناس يعني شوية وشوية حبة وحبة فبرضو على الصراط حبة يقع وحبة يقوم حبة، زي ما تمشي في الدنيا هتلاقي في الآخرة نفس الكلام. هو الصراط واحد، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فيمشي على الطاعة ويقع في المعصية هيجي يمشي على الصراط شوية يقع في الكلاليب والنار ويرجع تاني على الصراط وهكذا. واللي ماشي في طريق في حياته في الطاعة والحب لله عز وجل أيضا في الآخرة سيسير مسرعا إلى الله جل وعلا وهكذا. وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر. الذين كانوا يطيعون الله في الدنيا هذه الطاعات كلها تتحول إلى أنوار لهم على الصراط يوم القيامة، فلا ظلمة. لكن المنافقين لهم طاعات؟ لا، ما لا تقبل خلاص. طيب إذا المنافقون ليس لهم طاعات يبقى الدنيا ظلمة كحل، هو ما نورش ولا لمبة. أنت هنا بتنور لمبة الصلاة، بتنور نور الزكاة، بتنور نور الصدقة، نور ذكر الله عز وجل، هي أنوار كثيرة بتنور هتيجي في الآخرة تنور لك هي هنا. لكن اللي ما نورش حاجة خالص هتنور له على الصراط مفيش حد، فظلمة تامة. ولذا المنافقون لأن حتى أعمالهم التي عملوها لم تكن لله، وإنما كانوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وربما صلوا بغير وضوء ولا اغتسلوا من جنابة ولا شيء، وقلوبهم مليئة بالكفر. فهؤلاء يجي يوم القيامة يضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمة يعني النور من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب بالنسبة للكافرين المنافقين. لأن الظلام دانس فلازم يقع من على الصراط لابد، لأنه في الأخيرة في الدنيا وقع فلازم في الأخيرة يقع سبحان الله. فالمؤمنون لما أقاموا على النور في الدنيا أقام الله عليهم النور عند الصراط يمشي بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه يعني حتى قطعوا الصراط يعني حتى انتهوا من المشي على الصراط وصلوا الجنة، كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه. لأن أصلا لم يكن لهم نور، لأن من لم يجعل له نورا فما له من نور، كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا. وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط يعني على زينة الدنيا، هو بيصلي مثلا في ربنا، لكن هذه شوية زنا وهذه شوية نظر محرم وهذه شوية معاكسات وهذه شوية شرب دخان وهذه شوية كذا وهذه شوية كذا في الدنيا. فهو في الدنيا ماشي على الصراط ويروح واقع شوية هنا وشوية هنا، ففي الآخرة يقام له الشويات اللي وقع فيها اللي هي الزنا والنظر و تقام كلاليب وشوف يقع عليها شوية ويقوم تاني وعليها شوية ويقوم تاني. نفس الجزاء من جنس العمل. قال أقام أعمال الغصاة بجنبتي الصراط كلاليب، كلاليب يعني خطاطيف من حديد، وحسكا يعني شوكا فخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا. على قد ما شربت من شرع الله في الدنيا تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لكن اللي مش راضي يشرب من شرع الله يشرب من حوض النبي بتاعيه، عشان ايه يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حوضه سنته وشرعه في الدنيا، وليس هذا تأويل، بل حوض حقيقي وماء حقيقي كالزلال عذب وأكواب حقيقية كله. لكن أيضا في الدنيا هذه أشياء حقيقية، في سنة وفي طاعة وفي حب لله وفي إخلاص وفي صدق، هذه كلها ماء زلال طيب جدا. فاللي يشرب من هذه في الدنيا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال: ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعية الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هاهنا. فهي كده تشرب هنا تشرب هناك، تطيع هنا تمشي هناك، تمشي على الصراط هنا تمشي على الصراط هناك، هي طريق واحد سبحان الله. ولذا الجنة الدنيا والآخرة طريق واحد لا ينفصل. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين. انظر إلى الآخرة كأنك شايفها الآن، كل ما تطيع ربنا إذا أنت شايف الصراط كما نفسه، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين. تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة. صح، هي دي بتحط الأبصرة فيها وتأتيها في الآخرة. وأن الدنيا عنوى عنوان الآخرة وأنموذج الآخرة، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما. وبالله التوفيق، كلام عظيم جدا، لا يعني لا حد يقدر يحكي ولا يمكن. ولا الناس ينظرون إلى الآخرة وكأنهم يعيشون فيها. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. يبقى أكبر عقاب للذنب إنك تذنب، يعني لما تيجي تعمل ذنب عقوبته أشد عقوبة إنك تعمل ذنب تاني عليه. يعني لما تقع في ذنب ربنا يعاقبك وقعك في ذنب تاني. فسبحان الله سبحان الله. ولذا لو أني إنسان مثلا أنا هروح القهوة هلعب دورين دومينو بس، رايح معطيه يوم يعاقب هناك بايه؟ بانه يسمع نكت ويشترك معهم في النكت، وهذا النكت كلها كذب وحرام، ويعاقب كمان معهم بانه يتفرجوا على تمثيليه ولا يسمع له اغنيتين، ويعاقب كمان بالقعده دي انه يبص على النساء اللي راحه جايه، ويعاقب على المساله دي بانه ربما يقع في عركه ويغلط ويسب ويشتم وسلوك المسلم تسوق. فسبحان الله ان ربنا يعاقبه على ذنب بذنب وذنب وذنب، ويجازي الطاعة بطاعة، فيكون جاي يصلي يقول ربنا يكرمه بقراءة آيتين قبل إقامة الصلاة أو ثلاث آيات، ويكرمه بذكر الله عز وجل، ويكرمه برؤية أحبة، ويكرمه بمدارسة علم، ويكرمه بأنه يوفق لدعاء يستجاب فيه وتصرف عنه بلوى أو مصيبة في الدنيا. سبحان الله، الطاعة جزاءها طاعة والمعصية جزاءها معصية. فصل، أصل الذنوب. قال: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول، وهنا بيمدح كلامه، بيمدح كلام نفسه، وهذا جاء ليس لأن كلامه حسنا، ولكن لأن وراء هذا الكلام حب نصيحة، فعزين كده مدح هذا ليغرك إلى هذه النصيحة. وهذا من أجمل الأساليب في حث الناس على سماع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: أصل الذنوب نوعان، ترك مأمور وفعل محظور. ما هو ربنا أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فإن تركت ما أمر فأنت عاصي، وإن فعلت ما نهى فأنت عاصي. أمرك بالصلاة لم تصلي فأنت عاصي، نهاك عن الزنا زنيت فأنت عاصي. ترك مأمور وفعل محظور. وأما الطاعات بايبة عكس، فعل مأمور وترك محظور. يعني تحط دي مكان دي، المعاصي تغيير الوضع، فترك المأمور قصدي فعل المأمور وترك المحظور يحوله هو إلى إلى إلى ترك المأمور وفعل المحظور. يعني ترك فعل المأمور وترك المحظور يحولها هي إلى ترك المأمور وفعل المحظور. عزيز الله، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. أبوي الجن والإنس، أبو الإنس آدم وأبو الجن إبليس، وهذه نظرية ابن القيم رحمه الله ولم يخالفه فيها أحد. ابن القيم رحمه الله يرى إن آدم أبو البشر وهو صادق طبعا قطعا في هذا، ولأن الله ذكر سبحانه ذلك. طيب أما إبليس، أما هو نظريته أن الجن أبوهم إبليس، وإن الجن كلهم من إبليس مؤمنهم وكافر. فإن قلت كيف يتولد من الكافر مؤمن، قلنا لا، ما هو تولد من المؤمن كافر، فكل الكفر الذين في هذا العالم أولاد آدم، صح؟ ماشي. قال وكلهما ينقسم، كلهما اللي هو المأمور والمحظور، ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكنه سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطه. يعني عايز يقول إن الواجبات، في من الواجبات ما هو حق لله، وفي من الواجبات ما هو حق للناس. فمن حق الله الصلاة، ومن حق الأولاد النفقة، صح؟ لكن كل حق للناس لله فيه إيه؟ حق. يعني لماذا تنفق على أولادك؟ لأن الله أراد ذلك، إذن هم لهم حق والله له حق في ذلك، والفقراء لهم حق فيك أيها الغني، وهذا حق الله أيضا. ففي حق لله خالص، حق لله خالص كالصلاة الصيام الحج، وهناك حق للعباد فيه حق لله جل وعلا، يزيد الحق لله أو ينقص، يغلب حق العبد على حق الله أو يغلب حق الله على حق العبد. فإن غلب حق الله على حق العبد لم يسقط بإسقاط العبد له، وإن غلب حق العبد على حق الله سقط بإسقاط العبد له. إيه الكلام ده؟ إيه تعمل تقول إيه؟ القذف، أنت لما تشتم واحد وتتهمه بالزنا، أو تشتم واحدة وتقول لها يا زانية، حقها ده ولا لا؟ حق عندك ما لهاش لله حق، بس حق الله غالب، دي لو هي تنزلت ما ربنا ما يتنزلش. يعني لو واحد قال لواحدة يا زانية، يبقى قالت خلاص انا مسامحها، انت سامحيه براحتك، تعالى يا حبيبي خد ال 80 جلده، لان حق الله ايه؟ غالب. لو انت لك لها مال عندك فحقها غالب على حق الله، لو قالت خلاص انا سامحته مش عايز منه حاجه، خلاص سقط حق الله. لو قتلت اخويا ليه حق والله ايه؟ له حق، لكن حقي انا غالب، بحيث لو اتنازلت انا وعفوت عنك يبقى اذا خد بالك في حق خالص لله كالاخلاص مثلا وكالصلاه مثلا، وفي حق للعباد، كل حق للعباد يشترك فيه حق لله، ولكن حق الله قد يقل وقد ينقص، قد يزيد. فان زاد لم يسقطه العبد، وان نقص اسقطه الايه؟ العبد. واضحه شويه كده؟ طيب. نعم؟ ما هو ده تعلم علم الشرع، تعلم علم الشرع، ما احنا بندرس الفقه ليه؟ بندرس الفقه عشان كده. فنشوف مثلا القذف حق من؟ الزنا حق من؟ هكذا. يعني الزنا ده، الزنا شوف، مع ان القذف لو واحد شتم واحده فهي لها حق وربنا له حق، لكن لو واحد زنى بواحده ملهاش حاجه، ملهاش حاجه خالص، حق كله لله، كله لله بس. فلا تقدر تقول مسامحه، ده لو مسامحه تعاقب، فمفيش حاجه اسمها مسامحه. ولا ابوها يسامح، لو واحد قال انا مسامح الراجل ده زنى في بنتي وانا مسامح، ما فيش حاجه اسمها كده، ده يعاقب. طب تعالى بقى خد لك شويه بيوس، تعالى خد حد. في حاجه، في اشياء لا تسقط يا حقوق الله عز وجل رغم الفعل في العباد. طيب هنا هيقسم الذنوب طريقه عجيبه جدا، هيقسمها الى ملكيه وشيطانيه وسبعيه وبهيميه، يقول كل الذنوب كده، ما فيش ذنوب الا كده، يا ملكيه يا شيطانية يا سبعية يا بهيمية. الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات ربوبية كالتعاصي كالرياء، واحد مغرور هذه صفة ملكية ما تصحش، دي للملك الله جل وعلا. كيف تتكبر أنت في الأرض؟ من أنت تتكبر؟ إيه أنت؟ من أنت؟ تأكل وتتبرز وتتبول وتموت وتعيا وتقول لي وتكبر، كبرت إيه؟ من أنت؟ أنت لا شيء، شو الصباع ينيموك، كيف تتكبر؟ فدي ذنوب ملكيه. قال كالعظمه هو الكبرياء، عشان يمشي يدب على الارض هكذا، هذا اعوذ بالله. والجبروت كفرعون والقهر، قهر الرجال ظلم، العلو استعباد الخلق ظلم الخلق، هذه كلها ذنوب ملكية، ذنوب ملكية ونحو ذلك. ودخل في هذا شرك بالله تعالى، وهو نوعان: شرك في أسمائه وصفاته والعياذ بالله، وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يجيب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. يعني يقول إن الرياء أو الحلف بغير الله قد لا يوجد دخول النار، لكن يحبط العمل، الرياء يحبط العمل، لكن قد لا يدخل النار يعني انتبه من العمل. وقوله قد لا يدخل النار، هذا ابن القيم كده فيها يعني يقولها كده كأنه يقول أخالف شيخي ابن تيمية رحمه الله، لكنه قالها كده ولا معقل، قالها ولا معقل. وهذا القسم اللي هو نزول الذنوب الملكية أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم. سبحان الله، في ناس تسأله في الدين يروح مديها، يروح مديها فاته. يا ابني أنت بتتكلم على الله كيف تتكلم كده؟ أعوذ بالله، تتكلم على الله بغير علمك إيه؟ حاجة غريبة جدا. جماعة اللي يصلوا في ذي الحجة ويقوموا الليل في ذي الحجة يقول لك ما هو قيام تراويح، صلاة تراويح، تراويح إيه ذي الحجة؟ تراويح رمضان. سبحان الله. فمنهم من يتكلم على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب اللي هي ذنوب الملكية فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه. كذلك التشريع من دون الله، وضع تشريعات من دي ذنوب ملكية، وضع التشريعات المخالفة لشرع الله عز وجل هي ذنوب ملكية، إن لم تكن كفرا ولكنها ذنوب ملكية والعياذ بالله. والبدعة منها، ما هي البدعة؟ تشريع بغير ما أنزل الله، ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ وضع شرع مخالف لشرع الله عز وجل. وجعل لله ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. هذا إن كان إيه جعل لله ندا، ده شرك إيه ده؟ أكبر. فاللي أشرك بالله شركا أكبر يحبط عمله كله، كل عمل. ثم الذنوب الشيطانية، وهي التشبه بالشيطان، حسد. الشيطان دايما عنده الحسد والعياذ بالله، فيحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والبغي، البغي يظلمهم، الغش، يغش الناس، الغل، الخداع، المكر، الأمر بالمعاصي وتحسين المعاصي. تعال بس خد لك كاس كده، تتعرف ان انت لما بتيجي لو كنت مبتلى بشرب الدخان، تعرف انك لما تطلع العلبة وتعزم على واحد بسجارة وتفكرها كرم، تعرف انت شيطان عند ايدك، شيطان مباشرة، لانك مش بس اكتفيت بمعصية الله، انت تدعو اليها وتحسنها. سبحان الله. والنهي عن طاعته وتهجينها، يعني استهجانها، يعني تحقير طاعة الله، تحقير عم صلاة إذا في الوقت، يعني ده وقت جميل تقعد تقول لي صلاة، وهكذا. والابتداع في دينه، والابتداع ملكي وشيطاني على طول، والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. الذنوب السبعية نسبة إلى السبع، يعني الأسد، فذنوب العدوان، له الغصب. قال ذنوب العدوان والغضب، الغضب لغير الله، يعني غضب لغير مبرر. وإن قلت الغصب فنعم، الغصب أخذ الأموال بالغصب، عند الغصب الحمد لله. والغصب وسفك الدماء، سفك الدماء قتل الناس، ضرب الناس، واحد مفتري ماشي يخبط في الخلق، هذا ذنوب سبعية. والتوسل على الضعفاء والعياذ بالله والعاجزين، توسل يعني الاعتداء. ويتولد منه انواع الاذى، انواع اذى النوع الانساني، والجرأة على الظلم والعدوان، هذه ذنوب سبعية. اما الذنوب البهيمية زي الشراهة والدناءة والحرص والطمع والجشع، كل ما يتناول شهوة البطن والفرج، هذه ذنوب بهيمية، النظر الى ما لا يحل، معاكسة النساء، هذا الذنوب البهيمية على طول، على طول عز بالله. ومن هذه الذنوب البهيمية يتولد الزنا طبعا ومقدماته، الزنا ومقدماته. تبدأ الزنا، يبدأ الزنا بإيه؟ بالنظر، النظر، نظرة فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء، فزنا محدث بالله. يتولد الزنا والسرقة لأن يطمع في متاعيد الناس، وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع وغير ذلك. وهذا أكثر ذنوب الخلق، أكثر الخلق على هذا الوضع. قال لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية. نعم يعني الهلع ذنوب كبائر وصغائر. وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أن الذنوب كبائر وصغائر. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. دل ذلك على إن اجتناب الكبائر يكفر السيئات. إذن هذه السيئات تكون الصغائر. وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. يبقى في صغائر الإثم والفواحش، وطالما في كبائر يبقى عكسها. قال إلا اللمن، يبقى اللمن صغائر. وفي الصحيح أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى مكفرات للإيه؟ للصغائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. يعني يقول لك أنت ربما تصاب بمرض فتجيب دواء مش فاعل، يعني دواء نص نص كده فتاخده لا تشفى. كذلك أنه طبعا الصلوات الخمس، لو ان انسان يصلي صلاه كلما صلى صلاه لفت وضرب بها وجهه، ليس فيه اخلاص ولا فيه تعقل وانما اداؤه خلاص، هل هذه تكفر الصغائر؟ لا، لانها ضعيفه عن تكفير الصغائر، ضعيفه عن تكفير الصغائر. والصيام كذلك، صيام عباره عن انه يصلي الفجر وينام ويقوم العصر يصلي الظهر والعصر ويعد الطعام ويفطر المغرب، صيام ضعيف. ثم انه في الاوقات اللي صاحي فيها عمال يتفرج على مسلسلات وله ولعب ولا قرأ قرآن ولا صلى تراويح ولا اي شيء، هذا صيام قوي ولا صيام ضعيف؟ هل هذا يكفر الصغائر؟ يضعف عن تكفير الصغائر، يضعف عن تكفير الصغائر. وهكذا. فقال ان هذه المكفرات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت ضعيفة فهي تضعف على مقاومة الداء، تضعف والعياذ بالله. طيب إذا كانت ضعيفة، الثانية أن تقوى فتقاوم الصغائر لكنها لا تكفر الكبائر. تقوى يعني إيه تقوى؟ زي ما ذكرنا الصوم كده، هو بيصوم وشايف شغله ويصلي الصلوات الخمس ويتفرج على شوية وشوية، فهنا الأفعال قوية، فلما قويت كفرت الصغائر لكن لا تكفر الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكثير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض أو تكفر بها بعض الكبائر. يعني ممكن تبقى طاعة شاملة، طاعة قوية فيها بكاء وفيها رجوع وفيها إنابة إلى الله عز وجل، فعندئذ يرجى بها تكفير الكبائر، يرجى تكفير الكبائر. والمقصود بالكبائر التي تكون في حق الله، أما التي في حق العباد فلا يمكن، لازم تعطي العبد حقه، ما في حل، ما في حل. تأكل حق الناس وعاوز تصوم رمضان وخلاص، حلوة دي، لازم ترجع حق الناس. أما لو حق الله فصومك رمضان بإخلاص ومراجعة يعفو الله عز وجل عن الكبائر، لأن الله عفو كريم. أما الناس فلا، مين قال لك أن الناس كل من عفو كريم؟ من قالها؟ من قالها؟ طيب فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وهذا كفر، والسحر وهذا كفر أيضا، لكن لما كان كفرا بعض السحر ليس بكفر، بعض السحر ليس بكفر. السحر الذي فيه مضرة شديدة وإفساد لما أرساه الله عز وجل في الأرض هذا كفر من عشرة وجوه كما ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه. واما السحر الذي هو خداع العيون، يجيب لك يطلع لك من كم مطير ويطلع لك على الصوره ومنديل مش عارف ايه، ده شويه بكش، فهذا كذب وخداع لكنه ليس بكفر ابدا. قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذه الواوات باستثناء الشرك والسحر لا تفيد الترتيب. هذه الواوات باستثناء الشرك والسحر لا تفيد الترتيب، لأن أكل الربا أشد من قتل النفس، ولأن أكل الربا أشد من أكل مال اليتيم، ولأن أكل الربا أشد من التولي ومن السحر. ماشي كلام، لأن الربا الذنب الوحيد الذي قال فيه الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الصحيحين أنه سئل أي الذنب أكبر عند الله، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جنبك. تزاني ولم يقل تزني، تزاني المزاناة المعكسة والمشورة والضحكات والمسجات هذه كلها مزاناة لأنها دعوة إلى الذنب العظيم. فأنزل الله تعالى تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال عدد الكبائر، قال اختلف الناس في الكبائر. والزنا محاولات الزنا هذه مزاناة زي قاتل وقتل، فرق. ما الفرق بين المقاتلة والقتل؟ المقاتلة أنا بحق بضرب فيك ضرب فيه، ربما قتلتك ربما لا، لكن قتل يبقى خلاص عرب. فهنا نفس الكلام نفس الكلام. قال واختلف الناس في عدد الكبائر، هل هناك عدد يحصرها على قولين، الذين قالوا بحصرها اللي بعضهم قال محصورة اختلفوا في عددها، وبعضهم قال ليست محصورة. الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه هي أربع، وقال ابن عمر هي سبع استنادا إلى اجتنبوا، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي تسعة، وقال غيره هي إحدى عشرة، وقال آخر هي سبعون، وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، صح، وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، وثلاث في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة والسرقة، وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف، وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. فإن جمع هذه الكلام، وكلام طبعا جميل وجيد، يبقى كلام ابن مسعود أربعة لعله أخذ الأربعة التي في القلب. والذين لم يحصروها بعدد أبو طالب مكة، هذا من بعد التابعين، في الميز من بعد التابعين. قال والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كثيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. الكلام طيب ومقبول، لأن الكبائر اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن، لكن غير ما الكبائر المعاصي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ترد في القرآن اعتبرها صغار، ثقيلة وقال كثرة السؤال هذه صغار. وقال طائفة ما اقترن بالنهي عنه، وطبعا انتم عارفين هو قال وجدتها، هنا بيقول مثلا ايه، وجدت في القلب أربعة، وجدت في اللسان شهادة الزور قصد المحصنات واليمين الغموس والسحر. طبعا هذا الكلام يحتاج الى زيادة ولا لا، ولا الغيبة، فين الغيبة، النميمة، فين النميمة، هنا فين السب، يسوي مسلم في سوق. فليس كل ما قاله محصور كده كما قال، يعني لسنا ناخد كلام ابو طالب المكي ونقول خلاص، لا لا طبعا لا طبعا. أنا وخلت القلب الشرك والإصرار المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، وأين الحقد وأين الحسد، أين الحسد وأين الطمع، كل موجود في القلب الحسد الله، وفي اللسان ذكرنا الغيبة والنميمة والسباب واللعن لم يذكرها، وفي البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل الحرام من غير الربا وأكل مال اليتيم، أكل مال الغير مثلا، قال الله لا تأكلهم ولا تقعد بينكم بالباطل وكل ذلك أطلعهم، واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط، دي صح مفيش كلام فيها، واثنان في اليدين القتل والسرقه، طب واذى المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، طيب الغصب وشد مسرقة الحرابة شد مسرقة ولا لا؟ نعم أعيدكم قال وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة. وده كلام علي نور. كل ما اقترن بالنهي عنه وعيد يعني ربنا توعد أو لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة. وقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا رتب الإيه؟ الوعد وعيد، رتب وعيدا وهو أن يصل سعيرا، فهذا رتب وعيدا. وقال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا أيضا رتب عليه غضب ولعن. قال وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو سعيرا، طالما ما فيهوش وعيد ولا لعن ولا غضب ولا عقوبة يبقى هذا شيء من السعيرة. وقيل كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. حد في الدنيا زي الزنا والسرقة والقتل شرب الخمر، أو وعيد كأكل غيبة وأكل مال اليتيم فهو كبيرة. وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغائر. وقيل كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا استعرض القول بالقائلين بالكبائر، ثم بعد ذلك يتكلم عن الذين لم يقسموا الذنوب إلى كبائر، قال كل كبيرة طالما فعصى الإله سبحانه جل وعلا إذا كبير على طول كيف تجرأ على جناب الله عز وجل. ثم هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله سيقول الحق في المسألة. هذا الكلام اللي قاله لا يمكن أن يأتي أفضل مما قال اللي هو سيأتي إن شاء الله المرة القادمة. الحق في المسألة يعني إيه الضبط في مسألة إيه الكبائر بالضبط سيريها ابن القيم رحمه الله، أرجو أن تقرأوها قبل أن نأتي عندها إن شاء الله. طيب.